بالنسبة لصيام شعبان، نعم صومة متتالية يعني كل الأيام ما عدا اليوم الأخير، أو أحسنتي. أخلي الفاصل ما بين رمضان وشعبان؟ أحسنتي، هذا سؤال جيد أختي. يسن الإكثار من الصوم في شعبان عموما، الإكثار، لم يرد أن يكثر في النصف الأول أكثر من النصف الثاني أو العكس، إنما الإكثار من الصوم، سواء صامه يعني صام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم كل شعبان عموما، لكن إن صام كثيرا منه فلا بأس عليه في ذلك. الله يقبل منا ومنكم.